قلت له يا شيخ مصطفى هقول لك حاجة ممكن بعض الناس كتير من اللي حواليك ما بيقولهالكش، حضرتك نصف دعوتك من أخلاقك ومعاملاتك. يعني قلت له يا شيخنا يعني لازم أكون ناصح لحضرتك إن أنا أقول لك قيمة كبيرة ممكن الإخوة اللي حواليك. الله أكبر يا شيخ ما شاء الله على علمك. قلت له يا شيخ يعني الشيخ وأنا راكب معاه في العربية في نفس المشهد ده اتصل بيه واحد في نفس القعدة دي، اتصل بيه واحد فقال له شيخنا أنا عايزك تحضر فرحي. فقال له يعني فرحك فين؟ قال له أنا فرحي في القاهرة. قال له يوم إيه؟ قال له يوم السبت. قال له بص أنا يوم السبت معرفوش واحد بيتصل بالشيخ مصطفى العدم، يعني زي ما في آلاف بيتصلوا بيه. فقال له بص أنا هخلص القناة كذا، أنت مكانك فين؟ مكاني كذا. قال له خلاص أنت قريب مني كده ببساطة، خلاص أنا ممكن أفوت عليك وأنا راجع، بس هخش لك الساعة كذا وهخرج الساعة كذا عشان أنا مستعجل ومرهق، هبقى مرهق من الصبحية. فربنا يا رب يرزقنا إن إحنا نكون نماذج تحبب الناس في الدين، نكون شخصيات يكفي شرف للنموذج اللي انا بتمنى ان احنا نكون منه، وان انا في الاول اكون اصلا منه، ان احنا نكون شخصيات يعني فعلا يتقال لو ده نموذج الدين بيخرجه احنا عايزين نبقى متدينين بس. وبعد كده بقى نشوف بقى العلم لا الاخلاق والعبادات. العبادات بتطهر قلبك والاخلاق بتجملك من بره، فانسان نظيف من جوه وانسان طاهر من جوه وانسان جميل من بره. خلق اللي احنا هنقف معاه النهارده، النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا من الاعمال ما تطيقون. الخلق بتاعنا النهارده ما بيجيش عامه الا معاه اخو صغير. لو لقيت معاه اخو صغير، لو انت قبلت انك تاخد معاه اخو صغير هيجي لك كل يوم، ولو صممت على اخوك كبير هيجي لك يوم ويسيب 10 ايام. عايزينه يجي كل يوم ولا عايزين يجي يوم يوم؟ عايزين يجي لكم كل يوم الخلق بتاعنا ده، ولا عايزين يجي لكم مره في الاسبوع او مره في الشهر؟ ها يلا فخوره قدوتي، ها فين بقيه الناس؟ اسماء، ها فين؟ هناء، ياسمين، روعه. عايزين نجي ايه الخلق بتاعنا النهارده؟ ها الاخت اللي بتسال، الخلق اللي احنا عايزين النهارده عايزينه يبقى معاكم على طول ويبقى معاكم ملتزم ملازم ليكم كل يوم، ولا عايزينه يجي لكم مره في الشهر؟ الصوت واضح كده؟ تاني، الخلق بتاعنا النهارده عايزينه يجي لكم مره ويلتزم ويكون ملازم ليكم مره كل يوم، ولا عايزينه يبقى معاكم مره كل اسبوع او مره كل شهر؟ هو خلق كويس عايزينه على طول؟ خدوا النبي صلى الله عليه وسلم بيديكوا الوصفه اللي تخليه ملازم ليكم على طول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا من الاعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. الخلق بتاعنا اسمه خلق الاستمرار. الاستمرار ما بيجيش إلا مع أخوه الصغير ما دام وإن قل. لو قليل هتلاقيه ماشي معاكي على طول. لو الشيطان ضحك عليكي وصممت انك انت لا لا لا لا لا لا انا هبدا انا هزود انا لازم انا ما ينفعش، يعني انا بفضل الله لم اترك ختم الصلاه منذ مده بفضل الله الحمد لله كويسه جدا. حد فيكم يعرف ليه؟ عارفين ايه اكتر حاجه شجعتني ان انا اختم الصلاه بفضل الله لم اتركها متصل مده طويله؟ ها خلاص يا ام خديجه مفيش مشاكل، ها حد يقدر يقول لي ايه الحاجه اللي خلتني اختم الصلاه ولا اترك ختم الصلاه ابدا؟ قولوا لي يلا كده بقى. ما ينفعش تقولي التدرج، ما يعني مش معقول اقول سبحان الله واسيب الحمد لله والله اكبر. لا ايوه ياسمين، ازاي بقى لما اشق على نفسي؟ هي مشتاقه ازاي؟ ايه هي بقى؟ ها قولوا لي يلا. لا ما ينفعش، انا لو عملت ورد ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش اثر. لا ما ينفعش. هي فيها روايتين، روايه ان انا ممكن اقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر 10 10 10، وفي روايه 33 33 33. انا اخترت 10 10 10، ومن يومها لغايه النهارده